الرحمن الرحيم. خمس طلقات من مدفع العبودية. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إخوتاه، طوبى لمن سمع مني الليلة فوعى. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف وقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار وزفرت النار وأحاطت الأوزار ونصب الصراط وآلمت الصياط وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول واشيبتاه، وكم من شاب يقول وا شبابا، وكم من كهل يصيح وا خيبتا. برزت النار فأحرقت، وزفرت فمزقت، وتقطعت فأقلقت، وقام الضوضاء الجدل، وأحاط بصاحبه العمل. الأحداق قد سالت، والأعناق قد مالت، والألوان قد حالت، والمحن قد توالت. أخي في الله، أين عدتك لذاك الزمان؟ ماذا أعددت لتلك الأحوال؟ إنك تأتي تشتكي أنا أمسك المصحف وأتلو القرآن، فما بالي لا أتأثر كأني أقرأ جريدة من الجرائد. أنا أصلي خلف الإمام والقراءة تمزق الفؤاد، فما لي لا أخشع ولا أتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لن تصل إلى الاطمئنان إلا إذا قتلت نفسك. لابد من خمس طلقات من مدفع العبودية. الطلقة الأولى، ألا ترى نفسك؟ يا ما شوفش نفسي إزاي؟ الطلقة الثانية، ذم النفس.

صرت هكذا ربيت على ان كل ما تشتهي يتنال يتعايد. وهكذا عشنا والى الان نعيش، فنحتاج الى تربية جديدة ان نعود انفسنا على المنع. ولذلك اقولها لكم وانتم ما زلتم معشر الشباب معظمكم او كلكم لم يتزوج الا بعض الحاضرين، فنقول ان على هذا رب ولدك الا يكون الولد هو الامر الناهي هو الحاكم المطاع في البيت، ان يتعود الولد كلمة لا عايزي لا مفيش ويبكي، سيتعود بعد فترة الا يبكي الا يبكي، وانما سيقف عندما يريد ابوه وامه ليعلم ان نفسه ليست هي السيد المطاع وانما النفس هي العبد المأمور العبد المأمور. المقصود يا شباب ان هذه النفس الشاخصة التي تريد وتريد وتريد وتريد ولا تهدأ ولا تكل ولا تمل، وانما هذه النفس ينبغي ان تعلموا انك اذا اعطيتها مرادها فستصل بك حتما الى الكفر، الى لا ترضى بدونه لا تصبر عنه لانها تريد ان تعبد من دون الله هذه النفس. فلذلك لا بد من التخلص من النفس وبسرعة. لماذا؟ لان وجود هذه النفس والصبر على مرادها، انظر يقول بعض السلف وقد اتفق، ده كلام ابن القيم، وقد اتفق السالكون الى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، اتفق السالكون الى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم ان النفس قاطعة بين القيد وبين الوصول الى الرب، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها. مش ممكن توصل الى الله الا بعد اماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فان الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته واهلكته وصار طوعا لها تحت امرها، وقسم ظفروا بانفسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لاوامرهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. فالنفس داعية الى المهالك، معينة للاعداء، طامحة الى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها لا مثل لها الخروج منها والتخلص من رقها، فانها اعظم حجاب بين العبد وبين الله، واعرف الناس بها اشدهم ازراء عليها ومقتا لها. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه: اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. كان في كل خطبة يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لذلك قال ابو الدرداء: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا اشد مقتا. وقال ابو حفص: من لم يتهم نفسه في جميع الاوقات ولم يخالفها في جميع الاحوال ولم يجرها الى مكروهها في سائر اوقاته كان مغرورا، ومن نظر الى نفسه باستحسان شيء منها فقد اهلكها. تعالوا اخوتاه لنرى كيف نتخلص من نفوسنا التي هي سد بيننا وبين الله. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل. نفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، ولا وصول إلى الرب سبحانه إلا بعبور ذلك الجبل. كيف ننسف هذا الجبل الحاجب بيننا وبين الله؟ كيف نقتل نفوسنا؟ لابد من 5 طلقات من مدفع العبودية. الطلقة الأولى ألا ترى نفسك، الطلقة الأولى ألا ترى نفسك. ياه، ما شوفش نفسي ازاي؟ بأمرين: واحد، بصدق اللجئ الى الله. 2، التبرؤ من الحول والقوة. يعني النفس اخوتاه كما ذكرنا لها النية شاخصة اللي بنسميها الانانية. النفس بخيلة، تجد المنافق المرائي ابخل الناس. قام فصلى ركعتين، وقف كده يصلي ركعتين لله قدام الشباب دول، فان بص كده لقى الناس بصين له، تقوم نفسه تقول له ايه؟ اخسع اخسع عشان الناس يقولوا عليك خاسع. اخسع كمان اشد، يوم يخشع، تعجبه الخشوع، يوم يقول لنفسه: يا سلام، هم الناس قالوا علي دلوقتي ايه؟ خاشع، ده قالوا علي تقي، ده قالوا علي مؤمن. فصرف الركعتين بعد ان كان يصلي لله، صلى لنفسه، بخل بهما على الله. تصدق ب100 جنيه، ب10 جنيه، ب1000 جنيه، فلما تصدق قال: يا سلام، 1000 جنيه، زي الحلاوة دي. يصبح يقول: تصدق، ده انا امبارح اتبرعت للبتاع ده ب1000 جنيه. باخل بها على الله وصرفها الى نفسه. قام الليل فما رآه، فما رآه احد. وقد قرأت كلمة من أعجب ما قرأت في حياتي، قيل: شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. أقولها تاني؟ طب صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. يقوم بالليل ويخلص، يبقى يصلي على السنة الاتباع والإخلاص لله، ويصبح الصبح وأما أنا امبارح بقى صليت ركعتين ما حصلوش، فهو ترك الرياء عشان يرائي، لكي يرائي الناس. فمصيبة، إنما أتي هذا من قبل نفسه، أنه رأى نفسه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال لأصحابه: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فمحى هذه الأنية ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات عثمان بن مضعون، قالت إحدى أمهات المؤمنين: طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة. قال: وما يدريك أنه في الجنة؟ إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. صلى الله عليه وسلم. هذه هي عدم رؤية النفس. يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ولا فخر. فعدم رؤية النفس

منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. هكذا عطاؤه كلام، يعني إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون، ومنعه كلام كن فيكون. إذا عرفت هذا يقينا عقيدتك، حين تعتقد في الثلث الأخير من الليل أن الله ينزل فيقول نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كنزول الأشياء، نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير، حين تعتقد أنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من سائل، تعتقد أن الملك لما يقول هل من سائل فهو قادر لا يخادع، وإنما سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. فلما تقوم كده في جوف الليل وتقول اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل كما أخبر نبيك لا كما يخطر بالبال، فتقول هل من سائل وأنا أسألك ربي، وتعتقد أنه يعطيك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما إذا ظهرت نفسك على الصورة فإنها حين ذاك تحجبك عن الله. فصدق اللجئ إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وذلك كله بالاعتصام بالله. اسمع ربك يقول لي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، يقول ابن القيم واعتصموا بالله هو مولاكم، أي إن اعتصمتم بي توليتكم، ومن توليته كنت له أقرب من نفسه فنصرته على الشيطان وعلى عدوه الخارجي. هذا كلامه. فالمقصود فاعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي إن اعتصمتم به تولاكم ونصركم. فلذلك تنظر، وبها نختم هذه القطعة من عدم رؤية النفس، ترى يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لم يرى يوسف نفسه. ايدي دي امرأة ضعيفة، وكثير من الشباب ترى يقول هذا، لما جاء انصح بعض الشباب اقول له يا ابني الجمعة مليئة بالفتن، نسأل الله ان يعافيك والمسلمين، فاذا خرجت الى هناك وذهبت الى الجامعة فانوي قبل ان تخرج انك تخرج لتكثير سواد المسلمين. دي نمرة واحد. اثنين، تنوي انك تخرج للدعوة الى الله لان يهدي الله بك رجلا. ثلاثة، تخرج ايضا لترفع للاسلام راية في العلم الذي تطلبه هناك، تخرج والا فلا تخرج، لان النساء هناك متبرجات والعياذ بالله. يقول لي نساء مين يا عم الشيخ؟ اللي مش عايز يبص ما بيبص، ده لو كانوا قدامي عريانين زي ما ولدتهم امهاتهم انا ما بصش. هذه رؤية للنفس، وتجده اول من يسقط. نعم يوسف عليه السلام، وانظر لكي تعصم، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يوسف شاب، والفتنة بالنسبة للشاب أشد ولا لا؟ أشد؟ نعم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، لأنها خلاف الأصل شاب. اثنين، غريب، لما يبقى واحد غريب في بلد ما حدش يعرفه فيها يعمل اللي هو عايزه، صح ولا لا؟ أما إذا كان له فيها أهل وفيها معارف فإنه يتحشم إن يقولوا فلان ابن فلان عمل كذا، فهو غريب، فتكون الفتنة بالنسبة له أشد. الفتنة أشد. ثم هو مملوك والآمر سيدته، تبقى الفتنة أشد. فما بالك إن كانت جميلة تبقى الفتنة أشد وأشد. فما بالك إن كانت هي الطالبة الحريصة أشد. فما بالك إن دبرت الأمور فغلقت الأبواب، تبقى الفتنة إيه؟ أشد. فما بالك إن دعت باللفظ الصريح هيئت لك هيت لك، تبقى الفتنة إيه؟ أشد. ومع ذلك قال كلمة واحدة، معاذ الله، استعيذ بالله، ألجأ إلى الله، احتمي بالله. قال ايه؟ معاذ الله، ما قالش لا تتكلمي مع مين، هو انا واد جاي من الشارع، ده انا ابني يعقوب. لا، ما قالها، ما رأى نفسه، وانما استعاذ بمن؟ بالله. انظر الى صدق اللج في قول ربي الا تصرف عني كيدهن، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هي دي بقى التبرؤ من الايه؟ من الحول والقوه. التبرؤ من الحول والقوه وصدق اللجوء الى الله. ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، يا لا يا رب وديني السجن احسن، برش السجن أحب إلي من حرير امرأة العزيز، لأن الطاعة أحب من المعصية. وإلا تصرف عني كيدهن، أنا ضعيف وأنت القوي المتين، أنا عبد غرير وأنت الرب المطلع العزيز، فخذ بيدي. إلا تصرف عني كيدهن، لو سبتني يا رب، تخليت عني يا رب، فإنني سأقع في هذه الفتنة وليس لي عذر، فأكون فأنا من الجاهلين إن وقعت. يعني مش معنى كده إن يا رب إذا سبتني فوقعت يبقى لي عذر إن أعتذر به وأتعلم، لا، وإنما أنا جاهل في هذا الوقوع ولكني ضعيف، خذ بيدي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كن هكذا لما تكون بالليل، ما تبصش لنفسك وتقول يا سلام تلاقي الشيخ فلان نايم دلوقتي وانا قمت وانا صح شفت، لا، وانما قم منكسرا ذليلا خاضعا، فالذي اقامك وانام الناس هو الله، هو الله جل جلاله. اول طلقة عدم رؤية النفس. لما تيجي نفسك انت عملت عمل، مثلا عملت عمل، حفظت لك في 10 ايام 10 اجزاء من القرآن. انتوا ناويين تحفظوا القرآن يا شباب؟ اسأل الله ان يحفظكم القرآن، انا زعلان عشانكم قوي. كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن القرآن القرآن، نصيحتي مقصود. حفظت في 10 ايام 10 اجزاء، ممكن يا اخي؟ ممكن واحد يحفظ 10 ايام 10 اجزاء؟ احنا قلنا انك لا تتصرف بحولك وقوتك، انت تتصرف بايه؟ بحول الله وقوته. يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد جدا. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وان يحفظنا القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم أعنا على حفظ القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. المقصود حفظت أنت 10 أجزاء من القرآن في 10 أيام، تيجي بعد 10 أيام تبص كده لنفسك، يا سلام ده أنا ولد مفيش مني، لا، وإن منظر إلى نعمة الله عليك أنه حفظك فتكسرك نعمة الله عليك، تذلك، تزداد بها خضوعا لله عز وجل وذلا. لا ترى نفسك، اذا نفسك قلت لك شفت احنا بقى لما قعدنا نحفظ حفظنا ازاي، لا انت مفيش منك خير ابدا. انت ما تكلميش خالص. انت اخر واحد يتكلم. ده هو ربنا اللي حفظك، ولولا هو كنت بتحفظي اغاني مش عارف اسمه ايه دلوقتي. خليك انت في اللي انت فيه. انت بتاع الاغاني ده حفظ ربنا ولا حفظني. خلاص هكذا تذل نفسك لمن؟ لله جل وعلا. الم تر الى عمر لما صعد المنبر يوما فقال يا عباد الله قد كنت عميرا ارعى غنما لآل فلان على قراريط لأهل مكة، مش قال كده؟ فقالوا ما دعاك إلى أن تصنع هذا؟ قال رأيت نفسي أرادت أن تزهو فأحببت أن أكسرها. لا أتزهو على مين؟ المقصود يا شباب تعامل مع نفسك بهذا. ثانيا الطلقة الثانية، ولا كفاكرة النهاردة؟ ماشي قدام الشيخ حد يقول لي نكمل. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الطلقة الثانية ذم النفس. ذم النفس، ولا أقصد بذم النفس إنك تيجي قدام الشباب كده وانت هم قاعدين وانا قاعد معاكم دلوقتي، لو قلت لكم يا جماعة ده انا راجل غلبان وعلى قد حالي انا جاهل، انتوا تقولوا ايه؟ متواضع، مش كده؟ فمن ذم نفسه امام الناس فقد مدحها. وانما اقصد بذم النفس ان يقر في قلبك هذا الذم. وما اسوقه الان من كلمات السلف انما ذكروه من باب التعليم والتوجيه، وقد يجدر ان يفعل هذا احيانا حين ترى أناسا يمدحونك. وإحنا عايشين في عصر وللأسف الشديد النفاق يزكم الأنوف، بقى الأصل في الناس النهاردة النفاق. آه قتلتنا كلمات تسمع سماحة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، وكل شاب النهاردة طالما دقنه طول شوية بقى إيه؟ الشيخ. ولو حد ما قالوش يا شيخ يزعل. وإنما نحن قوم جيل قد افتقد الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فصار يخترع الألفاظ الكبيرة يتلهى بها. حتى أبوك وأمك في البيت لما تبقى أنت ملتزم وداخل ساكت خارج ساكت، وأخوك الواد الثاني البلطجي الأونطجي داخل، يا سلام ده أنت أحلى أم في الدنيا، يا سلام ده انت اجمل اب في الدنيا، ايه اللي يحصل؟ هيحبوه اكتر منك صح؟ خلاص طبع الناس اليوم على هذا انهم يكذبون ولا يتجملون، وانما يتجملون بالكذب ساء مثلا القوم. المقصود يا شباب ان في وسط هذه المجاملات السيئة لما واحد يقابلك يقول لك يا سلام يا اخي ده لولا انت في الجامعة انا مش هاجي الجامعة، ده انت البركة، ده انت الخير، ده انت اللي علمتنا، ده لولا انت مش عارف. قل له اسكت، ده انا عار على الملتزمين. هنا ذم النفس مطلوب لمواجهة هذا الكلام، لان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه، هو انا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ ده الرسول قال ما صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، يعني حاجة مش ببلاش. ما هيك تحايل عليهم يا اخي. انا بقولش عشان تعمل هلولة، لكن انا شايف بقك مقفول ما تفتحش، انا عيني عليك. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الرسول لما مدح رجل اخاه فقال له اسكت قطعت حنق اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. فالقلوب ضعيفة أمام المدح أمام الثناء، وهو مهلك قاسم للظهر. فلذلك يجوز أحيانا أن تذم نفسك على الملأ إذا أثني عليك وإذا مدحت. ولذلك لما أثنوا على أبي بكر قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. ذم النفس أصل لكسر النفس، لأن النفس ترعى أعمالها وترى صورة الأعمال، فإذا رأت صورة العمل انبهرت فافتخرت فكسرها بذمها. اسمع إلى عبد الله بن مسعود لما خرج جماعة من تلاميذه خلفه، ونعم العبد بن مسعود، عبد الله بن مسعود سيد من سادات هذه الأمة، رسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه ويصلي في المسجد في الليل قال هذا عبد قد غفر له، عبد الله بن مسعود، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هو ابن مسعود. ومع ذلك لما خرج مع مجموعة من تلاميذه من المسجد فساروا خلفه قال ارجعوا فإن ذلة التابع فتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده مين؟ عبد الله بن مسعود. وسؤالنا التقليدي، إذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال، أمال إحنا نضرب بإيه؟ نعم، إنها طلقات نحتاج إليها، ولكنه كما قيل كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال، ده من باب ذم النفس، من باب ذم يذم نفسه وهو يعلم أنه ممن أمرنا باتباع هديه، فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم بهدي ابن مسعود. أنا ما بخرجش الحديث معلش أصلا ما انطلقش، لكن شرطي ألا أذكر إلا حديثا صحيحا. فالمقصود يا شباب أن هذا ذكر ذمه لنفسه ليكسر نفسه، لما خرج من المسجد لقى فيه 3-4 ماشيين وراء نسين وراء كده، فقال لهم إن ذلة التابع، ذلة اللي ماشي ورايا، فتنة للمتبوع، فتنة لي أنا، ارجعوا أنت ما تعرفونيش. لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. مالك بن دينار، مالك بن دينار متوفى سنة 127 هجري. جاء محمد بن واسع إليه في مسجده، وكان مالك بن دينار يعظ الناس، فقال يا أبا يحيى، قاعد يعرض كده والسلف كانوا يتناصحون، فقال يا أبا يحيى إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. بيقول له لو كنت من أهل الجنة طوبى لك. فقال له مالك، مالك بن دينار، إذا ذكرنا الجنة ينبغي لمثلي أن يخزى، والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم. هو قاعد يعظ الناس وكأن القلوب قد رقت، وكأن القلوب الأعين قد سالت، وكأن وعظه يدمع القلوب لا العيون. فدخل عليه محمد بن واسع بيقول له ايه، يقول له لو كنت من اهل الجنة عن اللي انت بتعمله ده، لو كنت من اهل الجنة فطوبى لك. قال له الجنة، الجنة انا أدخل الجنة؟ إذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلي أن يخزى، لو واحد وقف قال يخرج شر من في المسجد لبادرتكم، أوحش واحد في المسجد يخرج. لو جاء رجل وقف على المسجد وقال لي يخرج شر من في المسجد، مين مننا يخرج؟ ما نخرجش، هتتكسف، أنا عارفك هتخرج. إمتى؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ليخرج شر من في المسجد، من شر من في المسجد؟ ينبغي أن يكون كلنا أن يقول أنا. عطاء السلمي، عطاء السلمي كان إذا هبت الريح وأظلم الجو أو زاد السعر الأسعار غليت يقول كل هذا بسبب يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس، لو مات عطاء لاستراح الناس. ينبغي أن يكون كلنا هذا الرجل. لما تشوف اللي بيحصل لإخوانك في البوسنة أو في الشيشان أو في مصر أو في فلسطين أو في غيرها تقول كل هذا بسبب يصيبهم، بذنوبي أنا، بمعاصي أنا. لو مات محمد حسين لاستراح الناس، مفروض كلنا نقول كده، لو مات فلان يستريح الناس. نعم، ينبغي أن يكون هذا دابط ذم النفس. ها حتى لا تسقط فتقف فترى. مالك بن دينار نفسه كان يقول: لو استطعت لم أنم، إني أخشى أن ينزل علي عذاب الله وأنا نائم. محمد بن واسع قرينه الذي ذكرناه متوفى سنة 123 هجرية، سئل: كيف أصبحت؟ قال: قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي. في سياق الموت قال: أتدرون أين يذهب بي؟ إلى النار أو يعفو الله عني. إلى النار أو يعفو الله عني. محمد بن واسع الذي قال: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. يقول: لو الذنوب لها ريحة ما كانش حد قادر يقعد جنبي من نتن ريحي. كان يقول: لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. ده مين؟ محمد بن واسع كان له ذنوب، ما احنا يبقى لنا ايه؟ كان له ذنوب محمد بن واسع، وهو الذي قال في جعفر الصادق، قال: لو وجدت من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع، فما أن أنظر في وجهه إلا يزيدني هذا خشوعا أسبوعا، إني أحسبه ممن إذا رؤي ذكر الله. كان يقول: لو خيرت أن ألقى الله بأي صحيفة لاخترت أن ألقاه بصحيفة محمد بن واسع. هذا هو الرجل الذي يقول: لو أن للذنوب ريح. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان وهو متوفى سنة 86 هجري، أنا أحدثكم عن المتقدمين من السلف، متوفى سنة 86 هجري، كان مطرف ابن عبد الله، أحدثكم عنه قبل ما أنقل لك كلماته، كان إذا دخل بيته سبحت معه آنية البيت. يدخل البيت يلاقي الحلل بتردد مع التسبيح. سبحان الله، ده ممكن يا شباب؟ ممكن ولا؟ نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل حفنة من حصى فسمع لغط التسبيح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديث أنس يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل فالمقصود أن مطرف بن عبد الله كان يقول: كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السنة أن تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، ولكنه يخاف، خوفه كاد يغلبه إلى أن يحول بينه وبين هذا. أيوب السختياني متوفى سنة 131 هجري يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر، وددت أني أنقلب من هذا الأمر كفافا، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب يذكر هذا: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. سفيان يقول، سفيان الثوري يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. الربيع بن حسين متوفى سنة 65 هجرية قال ابن مسعود له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ومع ذلك سئل: كيف أصبحت؟ فقال: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. كان الربيع بن خزيم لا ينام، فقالت ابنته له: ألا تنام؟ قال لها: يا بنية، إن أباك يخاف البيات، يخاف أن يأتيه عذاب الله ونام. كان الربيع بن خزيم يقوم من الليل فيتحسس جسده ويقول: أخاف أن أمسخ وأنا نائم، أخاف أن أمسخ وأنا نائم. يونس بن عبيد متوفى سنة 140 هجرية، وبه نختم هذا الباب من باب ذم النفس. أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.